الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني في القراءة والتعليق على ثلاثة الأصول وأدلتها لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. هذه زيادة ليست في المطبوع. قال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدوني بحذف الياء تخفيفا، يوحدوني. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه نهاية التمهيد بين يدي الأصول الثلاثة التي سيأتي النص عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. ونستطيع أن نترجم لهذه الفقرة بعنوان الحنيفية أو ملة إبراهيم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. الحنيفية من الحنف، والحنف الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عما سوى الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهو ضد الجنف، والجنف الميل إلى الباطل. قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا، أي جورا في الوصية. والحنيفية ملة إبراهيم، يعني دينه وطريقته عليه السلام، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. هنا مسألة، وهي: ليس المراد العبادة، وإنما التوحيد في العبادة. فإن مشركي العرب كانوا يعبدون الله، يعني في الجملة، ويحجون ويعتمرون ويفعلون من الخيرات، ولكنهم يشركون معه غيره، ويدعون غيره، ويستغيثون بغيره سبحانه وتعالى، فكانوا بذلك مشركين. فحنيفية إبراهيم والأنبياء والمرسلين عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، هذا دين جميع الأنبياء، وهذه هي الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاستدل بالخلق وتوحيد الربوبية على العبادة وتوحيد الألوهية، وقدم ذكر الجن على الإنس لأنهم أقدم في الخلق، والجن خلق من نار، والإنس خلق من طين، كما أن الملائكة خلق من نور، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، يعني ما خلقتهم إلا لعبادتي أو إفرادي بالعبادة، يفردوني بالعبادة، لا يصرفون منها شيئا لغيري. فأعظم ما أمر به سبحانه التوحيد، وهو حق الله على العبيد، إفراده بالعبادة. فالتوحيد لغة الإفراد، وحد الشيء جعله واحدا، أفرده، جعله فردا. وشرعا التوحيد إفراد الله بحقه، وحقوق الله عز وجل ثلاثة: الربوبية، وهي إفراده في ملكه، والألوهية، وهي إفراده في عبادته، والأسماء والصفات، وإفراده في وصفه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر الأنواع الثلاثة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، إفراده في الخلق والرزق والملك والتدبير، فاعبده والصبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، إفراده في العبادة وحده لا شريك له. هل تعلم له سميا؟ أي لا مسامي له، لا ند له سبحانه وتعالى. هذا توحيد الأسماء والصفات، أنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والذي جرى عليه السلف وتبعهم أهل السنة والجماعة الكلام في التوحيد على أنه يقسم إلى نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. والمعرفة والإثبات أن تعرف الله عز وجل، وهذا ينتظم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية العبادة، وهو إفراده تعالى في قصدك وفي طلبك وفي فعلك. فخلاصة توحيد الأسماء والصفات والربوبية توحيد الله في فعله سبحانه، وأما توحيد الألوهية أو العبودية فتوحيد الله في فعلك أنت، أن تفرده بفعلك، وهذا حقه على الخلق، كما في حديث ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله عز وجل، ويقابله أعظم الظلم، وهو ما نهى عنه تعالى، وهو الشرك به، فهذا أظلم الظلم، وهو دعوة غيره معه. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى فيما قص من خبر العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بأنه الشرك، فالشرك أظلم الظلم. إذا فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه سائر العبادات، فمن صح توحيده قبل عمله، ومن فسد توحيده حبط عمله. ومقتضى التوحيد في كلمة التوحيد العروة الوثقى والكلمة الطيبة: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فمقتضاها النفي والإثبات. فلا بد من نفي ألوهية ما سوى الله، وهو الكفر بالطاغوت، وإثبات الألوهية الحقة لله وحده. إذا فالألوهية على ضربين: ألوهية منفية باطلة، وهي ألوهية ما سوى الله عز وجل، وألوهية حقة مثبتة لله سبحانه وتعالى. قال الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والحنيفية دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما هو ظاهر القرآن وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام. قال ابن حجر: أشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. وقال ابن عبد البر، وهو المعروف عند عامة السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل، على أن المراد بقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة. وتلا أبو هريرة في نهاية الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك في حديث مسلم، في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين على الإسلام، كلهم فاجتالتهم، أي نقلتهم الشياطين عن دينهم. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالشياطين تشمل شياطين الجن والإنس. وروي هذا الحديث بلفظ حنفاء مسلمين، روي خلقت عبادي حنفاء مسلمين. فإذا الفطرة هي الإسلام، وهي الحنيفية، وهي دين الأنبياء عليهم السلام جميعا. طيب لماذا خص الخليل صلى الله عليه وسلم بإضافة الحنيفية إليه؟ لأن الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من اليهود أو من النصارى أو من مشرك العرب، جميعهم يدعي النسبة لإبراهيم عليه السلام. فإن كان الأمر كما يدعون فليتبعوا ما جاء به ولده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عين ما جاء به أبوه إبراهيم عليه السلام، بل وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقول الطبري رحمة الله عليه في تفسيره: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده فهو لله مخالف، وإعلام منه خلقه، يعني إعلام من الله عز وجل لخلقه أن من خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو لإبراهيم مخالف. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه لخلته أي إبراهيم، وجعله للناس إماما، وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة. ففي ذلك أوضح البيان من الله تعالى عن أن من خالفه فهو لله عدو لمخالفته الإمام الذي نصبه الله لعباده. وقال أيضا رحمه الله: احتج الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغ حجة وأوجزها وأكملها، وعلمها محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، فقال: يا محمد قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتباه وأمر به، فإن دينه كان الحنيفية المسلمة، وندع سائر الملل التي نختلف فيها فينكرها بعضنا ويقر بها بعضنا، فإن ذلك على اختلاف لا سبيل لنا على الاجتماع عليه، كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم. انتهى كلامه، يعني أننا متفقون على الانتساب إلى إبراهيم، واليهود قالوا إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا كان نصرانية، والعرب كانوا يقولون نحن حنفاء أبناء إبراهيم وأتباع إبراهيم. فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. الحنيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حنيفية الأنبياء من قبله، لكنها تزيد بأنها حنيفية سمحة. يقول ابن القيم رحمه الله: روى الإمام أحمد في مسنده، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: بعثت بالحنيفية السمحة. فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. تأمل هذا جيدا. قال: وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، هذا هو الشرك، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وهذا ما ينافي السمحة. قال: وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. فالشرك وتحريم الحلال قرينان، وهما اللذان عابهما الله تعالى في كتابه على المشركين في سورة الأنعام وسورة الأعراف. انتهى كلامه في إغاثة اللهفة. وفيما يتعلق بهذا، قول العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، ومن أفضل شروحات كتاب التوحيد، قال: الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. انتهى كلامه. يعني قد يجوز لمن كان قبلنا السجود لغير الله تعالى تحية، كما سجدوا ليوسف في قصته في نهاية السورة، وجازت التماثيل لبعضهم كما كان في عهد سليمان، ولكن هذا ممتنع صيانة لجناب التوحيد وسدا للوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك. أما عن اليسر والسماحة في العمل فأمر كالشمس في رائعة النهار. لذلك هذه الأمة مرفوع عنها الآثار والأغلال، أمة مرحومة. يقول ابن كثير رحمه الله: وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما، وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. انتهى كلامه في التفسير. فخلاصة هذا أو هذه الفقرة أن الحنيفية من الحنف ضد الجنف، وهو الميل عن الشرك إلى التوحيد، وهو ملة إبراهيم وملة جميع النبيين، وخلاصتها في إفراد الله بالعبادة وحده، وهو حاصل الكلمة الطيبة ومقتضاها النفي، نفي الألوهية عما سوى الله، والإثبات إثباتها لله وحده لا شريك له. وهذا هو الذي لأجله خلق الله الخلق، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: كل أمر بالعبادة في القرآن، فالمراد بها التوحيد، فقوله إلا ليعبدوني أي إلا ليوحدوني. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه التنديد، وهو الإشراك به سبحانه وتعالى. لما انتهى من هذه المقدمة أردفها بالدخول في صلب الرسالة والمراد منها والمقصود من تصنيفها، وما نستطيع أن نترجم له بالأصول الثلاثة. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بعدما أتى بهذه المقدمة قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، طبعا في نسخة بنعمه، قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهم. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدليل قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والدليل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن في هذه الفقرة أولا نستطيع أن نترجم عليها بمعرفة الرب سبحانه وتعالى، وفيها أولا جواب سؤال من ربك، ثانيا وجه معرفته بما عرفت ربك سبحانه وتعالى، ثالثا بيان أن الرب هو المعبود أي المستحق للعبادة. ثم بعد ذلك ذكر أنواع العبادة يعني التي أمر الله عز وجل بها، ولكن لن يستقصيها، ولكن سيذكر هذه العبادة إجمالا ويفصل بعض الشيء، فيذكر 14 نوعا. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، في نسخة قال والتوبة، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف من هذه الأشياء لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرابة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا هذه الفقرة فيها أولا بيان الأصول الثلاثة، وهي أسئلة القبر التي يجب على الإنسان معرفتها، فمن عاش عليها ومات عليها أجاب بها في قبره وحشر في زمرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الشاربين من حوضه، ودخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى سالما غانما. فهي أسئلة القبر التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها والإيمان بها والعمل بمقتضاها ومن خلالها، فيعرف العبد ربه المستحق للعبادة وحده، والعبادة هي الأوامر والنواهي، وهذا هو الدين، ولا يعرف إلا من خلال الرسول. فهذه ثلاثة الأصول: أن يعرف ربه ويعرف مراده، وهذا هو الدين، ثم يعرف المبلغ له وهو الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فتنتظم ثلاثة: معرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة الرسول عليه صلاة الله وسلام. أما الأصل الأول وهو معرفة الله تعالى، ففيه ثلاث نقاط رئيسة: أولاها معرفة الرب أو معنى الرب، أولاها معنى الرب، والثانية معرفة الرب أو كيفية معرفة الرب، والثالثة أنواع العبادة. أولا معنى الرب: الرب هو المربي الذي يربي خلقه من جميع العالمين بنعمه وفضله وإحسانه، ولأجل ذلك هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق وحده لا شريك له، وما سواه مخلوق مربوب. فالعالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى، فقراء إليه، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فجميع خلقه فقراء إليه، محتاجون إليه، مربوبون له سبحانه وتعالى، وهو ربهم وخالقهم ومالكهم، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، يربيهم بصنوف النعم ظاهرة وباطنة. يشترك الجميع في النعم الحسية من مأكل ومشرب ونحو ذلك، هذا يأتي على المؤمن وعلى الكافر، لكن يختص المؤمنون بالنعم الباطنية، بالنعم المعنوية من الإيمان وما يعني يمتن به ربهم عليهم من صنوف نعمه الإيمانية وما يطهر به قلوبهم وباطنهم سبحانه وتعالى. طيب، إذن الحمد لله رب العالمين، العالمون كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فالله عز وجل ربي الذي يربيني بصنوف النعم ظاهرة وباطنة. قال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. وعلق القرطبي قال: هذا هو الصحيح، هو الشامل لجميع العالمين. كقوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال أي موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. طيب، مما يشتق اسم العالم؟ العالم مشتق من العلامة، لأنه علم دال على وجود خالق وصانع وحدانيته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الأعرابي: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. الأثر أثر المشي يدل أن أناسا مشوا منها هنا على مسير أقوام، والبعرة وهو الخارج من الإبل يدل على البعير، إذا رأينا بعرا قلنا كان ها هنا بعير. فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فهذا العالم يدل على العليم الخالق سبحانه وتعالى، فهو علامة دالة على وجوده وصنعته ووحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تدل على أنه الخالق سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله عز وجل فقراء إليه، وهو الغني المستعان وحده. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الرب هو المربي الخالق الرازق، والله سبحانه وتعالى يقول: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فدل على أن الرب هو الخالق سبحانه وتعالى، ثم الخالق هو الذي يرزق ويدبر وييسر إلى آخره. طيب، هذا أولا. ثانيا، كيفية معرفة الرب. الرب جل وعلا يعرف بآياته، يعني علاماته التي جعلها دليلا على وحدانيته وتفرده، ربوبية وألوهية وصفات، منها الشمس والقمر والليل والنهار، فلا يسجد لها وإنما يسجد لخالقها جل وعلا. ويعرف بمخلوقاته مثل السماوات السابع والأرضين السابع وجميع المخلوقات، دل على عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. فالرب هو المستحق للعبادة، هو المعبود الحق، وما سواه من المعبودات باطل. فلذلك خاطب الناس: يا أيها الناس، أي جميعا مؤمنهم وكافرهم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني وحده، والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، فلتعبدوه وحده لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا وشركاء وأشباها وأنتم تعلمون. فإنه خلقكم على الفطرة موحدين، خلقكم على الإسلام، على الحنيفية، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله عز وجل في كتابه وفي حديثه القدسي. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. هذا معنى كلام ابن كثير، وإلا فالذي ذكره ابن كثير عند هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في أول سورة البقرة في أول تفسيره رحمه الله، قال ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره سبحانه وتعالى. فالواجب عبادته وحده لا شريك له. طيب، ما أنواع العبادة؟ أنواع العبادة إجمالا ثلاثة مراتب، سيأتي بيانها بعد في أركان الإسلام والإيمان والإحسان. فأعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام، فهي دوائر. أوسعها الإسلام، يليها الإيمان تضيق دائرته. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم الإحسان، فهذا أعلى رتبة وهو أقل دائرة، فعندي دائرة صغيرة الإحسان، ثم أوسع منها الإيمان، ثم أوسع منها الإسلام، ومن كان خارج الإسلام فهو الكافر، فالكافر كل من ليس بمسلم. المرتبة الأولى الإسلام، وسيأتي شرحها. خمسة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الثانية الإيمان، له ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإحسان له ركن واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النوع الثاني: أنواع العبادة تفصيلا، ذكر 14 نوعا، وفي نسخة زاد التوبة فذكر 15 نوعا، وهي أهم أنواع العبادة، والتي مدار ما يقع التوحيد فيها أو الإشراك بها، وليس مراده الحصر. ولذلك قال في آخره: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالعبادة لله وحده لا شريك له، فمن صرف منها شيئا ولو واحدا فقط لغير الله، كان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو نحو ذلك، فهو مشرك كافر. يعني حكما عاما، تعميم وليس بتعيين، فإن التعيين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا نقول في من كان ينسب إلى الإسلام، وأما من لم ينسب إلى الإسلام فمن ليس بمسلم فهو كافر. وإنما أمر التعيين وتوفر الشروط وانتفاء الموانع هذا في حق المسلمين من انتسبوا إلى القبلة. والدليل على كفره وشركه من فعل ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ومن يدعو، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، مع الله إلها آخر، أيا كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عن غيرهما لا برهان له به. والحالة إذ ذاك أنه لا برهان له به أن يعبد المخلوق مع الخالق أو يعبد المخلوق دون الخالق، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فحكم عليه بالكفر. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فإن المسلمون متفقون، طبعا متفقون قبل حدوث هذه الفرق والبدع والمحدثات، على ما علموا بالاضطرار من دين الإسلام، أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. فلا يجوز عند أحد من المسلمين ولا عند أحد من العقلاء، يقول: فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله، اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية. ولذلك أهل البدع هؤلاء لما ضلوا في هذه الأبواب جوزوا مثلا في حديث النزول أن يقولوا: إن الذي ينزل ملك، الملك يقول: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هل الملك يقول هذا؟ وكذلك من يقول إن القرآن مخلوق، هل المخلوق يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ نسأل الله السلامة والمعافية. ولكن من رضوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول وغير ذلك من غلاة الصوفية يجوز عندهم أمثال هذا. والعجيب أنهم يخلطون بين الصوفية التي عامتها تشبيه وتمثيل وحلول، والأشعرية التي هي تعطيل، وإلى الله المشتكى. هؤلاء لا تدري أي عقل يذهبون إليه وأي دين يؤمنون به. نسأل الله السلامة والمعافاة، ونسأل الله عز وجل أن يصلح المسلمين أجمعين، وأن يردهم إلى ما كان عليه نبيهم وأصحاب نبيهم عليه السلام وعليهم رضوان الله. فأكثر ما يقع الشرك يقع في هذه الأنواع، على رأسها الدعاء، وقدمه لأنه أعظم أنواع العبادة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وجاء أيضا في لفظ: الدعاء مخ العبادة، يحسنه بعض أهل العلم وضعف بعضهم، والمعنى صحيح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلين حقراء عقوبة لهم على شركهم. والدعاء نوعان: دعاء العبادة هذا بلسان الحال، يعني أنت مثلا تصلي لكي ييسر الله لك أو أن يغفر لك، يبقى لسان حالك لو نطق يدعو الله عز وجل أن يغفر لك، ودعاء المسألة أن تسأل بلسان المقال، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم علمني، ونحو ذلك. ثم ذكر الخوف، وهو من أجل أعمال القلوب، وعبادة جليلة عظيمة، من صرفها لغير الله أشرك، لكن لابد من تفصيل. ما الإثبات على ذلك؟ قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان على الخوف منه لا على الخوف منهم. والخوف تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل، لكن هو نوعان، منه المحمود ومنه المذموم. تألم القلب بسبب توقع مكروه يقع، المحمود ما يمنع من المعصية ويبعث على الطاعة، وأما المذموم فمنه ما هو شرك كخوف السر، الخوف من الولي أو الجن أو السحرة على أنهم ينفعون أو يضرون، يعتقد فيهم النفع والمضرة من دون الله تعالى، هذا شرك. وهناك من يخاف من بعض الأولياء ويظن أنه يعني يؤثر في كون الله ويتصرف فيه، وبعضهم يعتقد في البدوي مثلا أنه يملك وينفع ويضر، وغيره من من يسمونهم بالأولياء، سبحان الله وتعالى عما يقولون. النوع الأول شرك، خوف السر. النوع الثاني الخوف من الناس مما يؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب، هذا حرام. يقول ابن القيم: من كيد عدو الله تعالى أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. النوع الثالث الطبعي الجبلي، الخوف من النار، من الأسد، فهذا ليس بحرام وليس بشرك ولا شيء، لأنه خوف جبلي. ومنه قوله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، وغير ذلك. ثم ذكر العبادة الثالثة الرجاء، وهي عبادة قلبية عظيمة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن صرف الرجاء لغير الله فقد أشرك. قال ابن تيمية: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، انتهى كلامه. الرجاء رغبة القلب وطمعه في الحصول على المطلوب. يقول ابن القيم: الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو رجل ثوابه كويس، رجل يعمل على طاعة يرجو الثواب. الثاني رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها، فهو رجل مغفرة الله. يبقى كلاهما مع الرجاء عمل، كلاهما مع الرجاء عمل. قال: فهو راجل لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه، وكلاهما محمودان. أما الثالث قال: رجل متماد في التفريط والخطايا، يرتكب الذنوب والخطيئات، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني. إذن الفارق بين الرجاء وبين الغرور هو العمل، فالرجاء هو قرين العمل، وأما الغرور فالتمني وطول الأمل. ولذلك يقول ابن القيم: والفرق بينه، يعني الرجاء وبين التمني، أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. يبقى ترجو وتعمل من أجل الجنة، وأما تتمنى على الله الأماني فلا، هذا غرور. لذلك قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما زعموا إحسان الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، أو كما قال. ثم ذكر التوكل، وهو عبادة عظيمة. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان على التوكل، وهو حقيقته تعلق القلب بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب، لكن مع الأخذ بالأسباب وعدم الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ربه وربها. قال ابن القيم: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، يبقى هذا أمر دنيوي بحت، لكن هو يتوكل على الله فيه ويعتمد على الله فيه. الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. يبقى الثاني يتوكل على الله عز وجل فيما يحبه تعالى ويرضاه من العبادات. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني فيما يحبه هو تعالى ويرضاه، حق توكله كفاه النوع الأول الأمور الدنيوية تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضى. هذه مسألة دقيقة، البعض يتوكل على الله لكن في الأمور الدنيوية يلجأ إلى الله عز وجل فيما يحتاجه من أمور الدنيا، فيما يحتاجه من قضاياه الدنيوية، وأما قضايا الآخرة وما يحبه الله تعالى ويرضاه من العبادات والإيمان ونحو ذلك فلا، فهذا مقصر تقصيرا عظيما. قال: والرغبة، هذه العبادة الخامسة، وهي عبادة قلبية عظيمة، إنهم كانوا يدعوننا رغبا، وحقيقتها محبة الوصول إلى الشيء المحمود. والرهبة عبادة قلبية عظيمة، ورهبا وهي طلب الهروب من المرهوب عكس الرغبة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادة التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق، لأنه يرغب فيما عند الله من ثوابه ويرهب فيما عنده من عقابه، فيعمل بعمل أهل الجنة ويباعد عمل أهل النار. ثم السابعة الخشوع، وهي عبادة قلبية وجوارحية، لأن الخشوع ينتظم القلب والجوارح، وحقيقتها الذل تعظيما لله تعالى. ونسبة الذل للعبد إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني يذل العبد لربه عز وجل، لا سيما في تعريف العبادة أنها تمام الذل مع تمام المحبة لا شيء فيه. وإذا ثبت هذا اللفظ للعباد بعضهم مع بعض، فمع العباد لربهم من بابة أولى. قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فإذا صح الذل من العبد للعبد بمعنى التواضع، فيكون الذل للعبد تجاه الرب سبحانه وتعالى خشوعا وخضوعا وتعبدا من بابة أولى. قال تعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن العبادة متضمنة لكمال الحب مع كمال الذل، وهذا حقيقة دين إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء. وقال ابن قاسم العاصمي: وأنها عبادات قلبية من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر. كثير من الناس يفرط في أمر العبادات القلبية، يعني كثير من الناس مثلا ينظر إلى العبادات الجوارحية ويعني يعظمها ويعظمها، وكذلك ينظر إلى الموبقات الجوارحية ويعظمها ويعظمها، لكن أعظم منها ما في القلب. فالقلب هو الأساس وهو الأصل، وبه أصل الإيمان، وعباداته أجل من عبادات الجوارح. ولذلك على الإنسان أن يطهر قلبه من أمراض القلوب، من الحقد والغل والحسد والعجب والتكبر ونحو ذلك، وعليه أن يملأها بالرجاء والخوف والمحبة لله سبحانه وتعالى. قال: والرغبة السؤال والطلب، وأنها عبادات قلبية من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر. والرغبة السؤال والطلب والابتهال والتضرع والرهبة والابتهال والتضرع. قال: والرهبة الخوف والفزع، والخشوع التطام والتذلل تواضع، وقريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. انتهى كلامه. العبادة الثامنة الخشية، وهي عبادة قلبية عظيمة. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، وهي خوف مقرون بعلم ومعرفة، ولذلك قال تعالى: إنما العلم الخشية. ومن الفوارق اللطيفة أن العلماء أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعباد والزهاد أهل الخوف، لأن خوف العلماء معه علم ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. العبادة التاسعة الإنابة، وهي عبادة قلبية عظيمة. وتأمل عامة ما يذكر عبادات قلبية، وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقلب. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، يعني بقلوبكم، واسلموا له، يعني بجوارحكم. قال العثيمين رحمه الله: الإنابة الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى وحده. العاشرة الاستعانة، وهي عبادة عظيمة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نطلب عونه، وفي الحديث الصحيح إذا استعنت فاستعن بالله، ومعناه يعني أن تطلب العون من الله وحده، فالاستعانة طلب العون. وهي نوعان، شركية وهي الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، وجائزة وهي الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر. فإذا استعنت بحي قادر حاضر فلا بأس به أن تستعين بأخيك المسلم أو نحو ذلك، أما أن تستعين بميت أو بغائب فهذا من الشرك بالله عز وجل، لا سيما الاستعانة به فيما لا يقدر على الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 11 الاستعاذة، وعبادة عظيمة ومعناها طلب العوذ التحصن والحماية. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، ومعناها طلب اللجئ والعوذ والتحصن والحماية من الله عز وجل. وهي نوعان أيضا، شركية وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، وجائزة هي الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر الحاضر، كما في الحديث أن امرأة عاذت بأم سلمة. قال سليمان للشيخ: فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإله وامتثل أمر الله واستعاذ به، فلا ريب أن هذه عبادة من أجل العبادات أي الاستعاذة، بل هو من حقائق توحيد الإلهية. فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة، هذه عبادة وتلك عبادة، ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه. فلا يستعاذ إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 12 الاستغاثة، وعبادة عظيمة معناها طلب الغوث. والفارق بينها وبين الاستعاذة أن الاستعاذة طلب دفع المكروه قبل أن يقع، والاستعانة طلب والاستغاثة طلب رفعه، طلب رفعه بعدما وقع. يقول ابن القيم: ومعلوم أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعر، يعني وقع الكرب الذعر الشر فيستغيث فيغاث، أما الاستعاذة هي طلب ما يخشى وقوعه، دفع طلب دفع ما يخشى وقوعه. وعليه فالاستغاثة أيضا نوعان، إذا كانت فيما يقدر عليه الحي الحاضر لا بأس بها، وأما إذا كان فيما لا يقدر إلا الله رب العالمين عليه فالاستغاثة حينئذ بالمخلوق غير القادر أو الميت أو الغائب تكون شركا. قال ابن باز رحمه الله: دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذه البئر، فلا بأس بذلك، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. انتهى كلامه رحمه الله. العبادة 13 قال: والذبح، وهو عبادة عظيمة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح هو إراقة دم بهيمة الأنعام على وجه مخصوص، وهو ثلاثة أنواع: أن يقع على وجه القربة فهذا لا يكون إلا لله تعالى، فمن تقرب إلى غيره به فقد أشرك، وهو المقصود أصالة. ثاني: أن يقع على وجه الإكرام لضيف أو وليمة أو عرس فهذا مأمور به استحبابا أو إيجابا بحسبه. الثالث: أن يقع تمتعا بالأكل أو اتجارا به، فالأصل فيه الإباحة وبحسب ما يؤدي إليه، فإن أدى إلى واجب أو مستحب فله حكم ذلك، أو أدى إلى حرام أو مكروه فكذلك. العبادة 14 النذر، وهو عبادة عظيمة. قال تعالى: يوفون بالنذر. ووجه الثناء عليهم أنهم وفوا بما أوجبه الله تعالى عليهم أو بما عاهدوا الله عليه، ومعناه إيجاب العبد على نفسه ما ليس واجبا عليه. والنذر نوعان: محمود ومذموم. فالمحمود أن يفي العبد بما أوجبه الله عليه قربة إلى الله تعالى وحده، لا لدنيا ولا لغير ذلك. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والمذموم ثلاثة أنواع: شرك هو التقرب بالنذر لغير الله كالمقبور والجان ونحو ذلك. قال ابن تيمية: النذر للقبور أو لسكان القبور أو العاكفين على القبور سواء كانت قبور الأنبياء أو الصالحين فهو نذر حرام باطل يشبه النذر للأوثان. انتهى كلامه. النوع الثاني نذر محرم، وهو أن ينذر معصية الله تعالى، وفي الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومعلوم أن النهي للتحريم. النوع الثالث النذر المكروه، وهو نذر ما ليس معصية، لا سيما إن علقه على شيء، يقول سأفعل كذا إن حدث كذا. قال ابن باز رحمه الله: والنذر مكروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير، ولكن إن نذر طاعة لزمه الوفاء. خلاصة هذا الباب معرفة الله سبحانه وتعالى وكيفية معرفته بمخلوقاته، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وأن الرب سبحانه وتعالى هو المربي، وأن ما سوى الله عالم، والعالم المخلوقات، وهي علامة على الخالق جلت قدرته وتقدست أسماؤه، ولذلك هو المستحق للعبادة وحده. وأنواع العبادة إجمالا الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلا كثيرة على رأسها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، الرغبة الرهبة، الخشوع الخشية، الإنابة، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعاذة، الذبح، النذر، وغير ذلك من العبادات. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لا يجوز صرفه إلا لله، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله كفر وأشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا على دينه، وأن يقبضنا عليه وراض عنه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.